بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو أساس الإيمان. وقبله تحدثنا عن أساس الإسلام بشريعته وأصالته، وقبلها تحدثنا عن أسس المنابع الهداية الصافية من القرآن والنبوة والولاية. وطبعا هذه التزكية بمفهومها الشامل، التزكية ومجالاتها المختلفة، التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، التزكية الحضارية. يعني التزكية المراد بها صياغة الشخص الإنسان بحيث يتحول إلى إنسان كما أراده الله تعالى، إنسان مؤمن، صالح، تقي، شجاع، بطل، يناصر الحق. يعني كل المنظومة التي وردت في القرآن الكريم كيف تصاغ أو يصاغ بها الإنسان. طبعا وكان آخر شيء هو الهوية، يعني كيف يصاغ حتى المجتمع وحتى الأمة بحيث تتحول هويتها إلى هوية إيمانية، أمة صاحبة أخلاق، أمة صاحبة روحانية، أمة صاحبة حضارة راقية. هذا الذي أراده الله تعالى لهذه الأمة، وبالتالي تستحق أن تكون أمة خيرة وأمة فاضلة وتتحقق لها الشهادة على الناس. نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي وما يرتبط به طبعا من الوعد والوعيد وفي الدنيا وفي الآخرة. طبعا هذا جزاء أو هذا مهم جدا في التزكية وركن من الأركان، يعني ليس فقط جزء من الإيمان بل هو أيضا ركن من الأركان التي تقوم عليها التزكية. لذلك القرآن الكريم يربط الأمور المختلفة بالجزاء، كما قال تعالى ذلكم، يعني بعد أن ذكر بعض الأمور قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر سيكون له هذا الشعور. وقد طبعا قدم الإيمان بالله لأن تأثير الإيمان بالله أعظم، وأضاف إليه اليوم الآخر وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، إن كنتم هنا شرط، إن كنتم حقيقة تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طبعا كل كلمة في هذه الآية الكريمة لها دلالتها، ولكن فقط هنا انتباه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر له تأثيره الكبير. يعني هناك طبعا من الناس من يركز على اليوم الآخر أكثر من تركيزه على الإيمان بالله، ولكن لا، اليوم الآخر له تأثيره، والمؤمن هو الذي يجمع بين الأمرين، يؤمن بالله يقول أن حتى لو لم يكن هناك نار، حتى لو لم يكن هناك جنة، حتى لو لم يكن هناك جزاء، الله أحق أن يطاع، الله أحق أن يعبد. يعني هذا المراد يعني بهذا المرتبة العليا، حتى لو لم يعطيني ربي أي جزاء فأنا أتشرف بأن أكون عبدا له. ويضاف إلى ذلك طبعا اليوم الآخر، لأن النفوس لها طبعا لها رغبات ولها رهبات، فيكون لذلك تأثيره الكبير. واليوم الآخر كما ذكرنا في الحلقات الخاصة بذلك في منتهى أو في قمة الحكمة. يعني ليس هناك منظومة بشرية فلسفية فكرية تخلو من ذكر اليوم الآخر إلا وهي فاشلة. لا يمكن تفسير ما يحصل في الأرض في الكون في الحياة ومن دون ذكر المعاد واليوم الآخر. ولذلك الإسلام هو الوحيد الذي يحمل المنظومة الفكرية الشاملة القوية العاقلة بحيث نخاطب أي شيء. عندما يقول لي شخص مثلا ظاهرة الشر مثلا والألم الموجودة في الأرض، نقول هناك يوم آخر، الله تعالى يعوض هؤلاء جميعا عن آلامهم، لهؤلاء الصالحين عن آلامهم، أولئك المستكبرين حتى لو لم يتألموا في الدنيا فسيتألمون هناك. وبالتالي الإيمان باليوم الآخر هو الذي يبين، يعني تبرز فيه الكثير من الحقائق التي كانت غائبة علينا في الدنيا. وهكذا نجد الحديث الشريفة الكثير من هذه المعاني الحديث الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم. من أمثلتها قول رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لهذا معنى قرآن صحيح، القول يعني لابد أن نتكلم الكلام السليم وإلا الصمت. وهنا رسول الله قارنه بهذا الأمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وغيرها طبعا من الحديث الكثيرة التي تبين أهمية المعاد في هذا المجال. من الأمثلة طبعا من القضايا طبعا المعاد، عفوا، عندما نتكلم عن الجزاء الإلهي هناك الجزاء المرتبط بالمعاد وهناك الجزاء المرتبط بالوعيد مطلقا الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يتوعد في الدنيا وفي الآخرة. فهناك من كلمات سيد الملك في هذا المجال يقول: نحن كمسلمين نؤمن بالجزاء، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يجازينا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فعقاب. وهذه مسألة مهمة جدا، كلما ترسخ لدى الإنسان الإيمان بالجزاء على الأعمال وعلى أن الله سيحاسبه وسيجازيه على أقواله وأعماله، على أفعاله وتصرفاته، حينها يدرك جيدا أن عليه أن يكون منتبها لما يعمل ولما يقول. مثل ما في الدنيا قوانين العقوبات وتؤثر تأثيرا كبيرا، ومثل ذلك أحيانا عندما تعطى جوائز لمن يعملون عمل من الأعمال نجد الكثير ممن يتنافسون على الحصول على تلك الجوائز. يقول: حينها يدرك جيدا أن عليه أن يكون متنبها لما يعمل ولما يقول، ومنتبها إلى تصرفاته، لأنه سيحاسب عليها وسيجازى عليها ويستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالله تعالى هنا يخاطب الإنسان ماذا سينتظر، سينتظره غدا. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فقرأ يعني علق الآية الكريمة بقوله، آية في سورة الحشر، يقول: فالإنسان المسلم أول حساباته وأكبر حساباته تجاه تصرفاته وأعماله يحسب بحساب الله. المؤمن يحسب دائما حساب الله. اتقوا الله، أن يتجنب الأعمال والأفعال والأقوال والتصرفات ما يسبب له سخط الله وعقاب الله ومقت الله. يعني كل هذه لها تأثيرها، يعني غضب الله، عقاب الله، مقت الله، يعني بغض الله لذلك الذي يعمل ذلك العمل. يقول: لأنه يؤمن بالله ويؤمن أن الله يجازي ويحاسب ويفرق في واقع عباده بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي، تعالى عدل، ولذلك لا يستوي المحسن والمسيء. يعني الآية الكريمة: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقد حدد ذلك في كتابه الكريم، هنا إقامة الحجة أن كل هؤلاء منهم أصحاب النار مذكورين وأصحاب الجنة مذكورين، ومن خلال رسوله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم بشكل تام. ثم ذكر أهمية الجزاء والحساب وعلاقته بالتزكية، فقال: هذا الجانب المهم للغاية والذي هو بحاجة إلى اهتمام. لاحظوا في واقعنا العام كمسلمين، نحن نقر بهذا، كل مسلم أصلا لا يتم له إسلامه ولا يعتبر مسلما إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر والحساب والجزاء والجنة والنار، وصدق الله في وعده ووعيده في الدنيا والآخرة. الإيمان باليوم الآخر عند جميع الأمة فرض واجب ركن أصيل من الإيمان. يقول: كلها متفقة، ما وعد به وما توعد به في الدنيا وما وعد به وتوعد به في الآخرة. هذا الجانب مهم جدا، أن نحسب حساب الله عند أي عمل. ولذلك الآيات الكريمة تقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندما ننسى الله، عندما ننسى سنن الله، عندما ننسى وعود الله، عندما ننسى وعيد الله، هذا نسيان لله سبحانه وتعالى. يعني هناك من يعتبر أمريكا أو غيرها يحسب لها حسابها ولا يحسب حساب الله سبحانه وتعالى، ويتصور أنه إذا رضيت عليه أمريكا فكل شيء راضي عنه، مع أن الحساب لله سبحانه وتعالى. يرضى عنك الله، أما الخلق فلا يهم. أحيانا يكون رضا هؤلاء الطواغيت يعني نفهم منه سخط الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لا يرضون إلا على من هو من جنسهم ومثلهم. يقول: المهم جدا أن نحسب حساب الله عند أي عمل، فيما نعمل، فيما نترك أيضا، فيما تفعل وفيما لا تفعل، أن تحسب حساب الله قبل كل شيء، لأنه رقيب عليك وهو الذي يجازيك. أنت إن أطعته كان جزاؤه لك جزاء المطيعين، وإن عصيته كان جزاؤه لك جزاء العصاة. اتقوا الله، الله تعالى يقول اتقوا الله، التقوى طبعا بمفهومها الشامل، يعني أن نجعل بيننا وبين غضب الله، بيننا وبين عقاب الله، بيننا وبين وعيد الله حاجزا، يعني بحيث أن نكون مبتعدين عنه تماما. يقول فاحسبوا حسابه عند أعمالكم وعند تصرفاتكم وتجاه مسؤولياتكم، لأنه الرقيب عليكم وهو الذي سيجازيكم. ثم ذكر نتائج عدم الإيمان بالجزاء والحساب وعلاقتها بتدنس النفس، فقال الإنسان إذا لم يحسب حساب الله فأين سيكون؟ ما هي حساباته الأخرى؟ عادة الإنسان هو يعيش حالة الغفلة، وإذا عاش حالة الغفلة واستحكمت عليه هذه الغفلة حتى نسي الله فلم يحسب حساب الله تجاه الأعمال والتصرفات والمواقف، فهو حينئذ يتحرك بشكل مزاجي وغريزي. الإنسان إذا نسي الله يتحول إلى حيوان، لأنه ليس هناك منظومة فكرية، ليس هناك أمل، ليس هناك رجاء، ليس هناك يعيش هكذا. يعني حتى البعض يعيش هاربا، عندما يتذكر الموت يعمل كل شيء لينسى الموت. وراء رغبات هذه النفس يستغل كل فرصة، وراء رغبات هذه النفس وميول هذه النفس في حالتها الغريزية والمزاجية. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم باتباع هوى النفس. هذه حالة خطيرة جدا، لأنها حالة غير واعية وغير منضبطة وغير مسؤولة. الحالة الغريزية البحتة للإنسان، أن يعيش الإنسان كحيوان الذي يعيش فقط ليأكل ويعيش فقط ليستمتع بملذات الحياة الدنيا، هذا لا فرق بينه وبين الحيوان. هي حالة الرغبات البحتة للنفس والميول النفسية البحتة غير مسؤولة، يعني ليست منضبطة بضابط المسؤولية، بضابط الحكمة، بضابط الحق، بضابط الأخلاق. طبعا نتيجة سيره وراء غرائزه يتصور أن الأخلاق ستحول بينه وبين غرائزه، بينه وبين سعادته. كذلك يخرج عن الحكمة، يخرج عن الحق. قال حينها يكون الإنسان كأي حيوان آخر. ولذلك هنا نرى أهمية الوعد والوعيد الإلهي. يصبح الإنسان هذا الإيمان هو الذي يحول من الإنسان، هو الذي يضبط تصرفات الإنسان، يصبح كأي حيوان آخر. أينما مالت به نفسه مال، أينما مالت به رغباته مال، أينما اتجهت به ميوله في حالة الشهوة أو في حالة الغضب والانفعال مال تبعا لذلك. وهذا ما لا يريده الله لهذا الإنسان الذي هو في مقام المسؤولية. يجب أن يضبط غريزته وميوله وحالة الشهوة والغضب والانفعال والمشاعر النفسية، أن يضبطها بضابط المسؤولية والتقوى والأخلاق والشرع، فيسيطر عليها عند هذا الحد. طبعا هذا الإنسان مثل صاحب سيارة ليس لديها مكابح، ليس لديها فرامل بحيث أن توقفها ثم يسرع هكذا في شهواته بسرعة فائقة. هذا الإنسان مهما كان، حتى لو كان الطريق مستقيما، لابد أن يأتي ويصطدم بشيء وتكون فيها وفاته وتكون فيها هلاك سيارته. الله تعالى جعل في الإنسان هذه الفرامل، هذه الكوابح، والتقوى هي التي تفعل هذا الأمر. والإيمان بالمعاد هو الذي يزودنا بالوعد والوعيد الإلهي، هو الذي يزودنا بالقوة، وبقدر ما تكون إيماننا حقيقيا، بقدر ما تكون المكابح قوية وتكون بحيث نتوقف في أي محل حتى لو كانت غرائزنا تدعو إليه، ولكن بمجرد أن يأتي الإيمان بالوعيد وبالغضب، خوف من غضب الله سبحانه وتعالى، نتوقف. يعني مثل يعني الشخص عندما يكون له سيارة ثم يعرف أن الطريق خطير، فهو يقلل من سرعته حتى لا يصطدم، حتى لا يحدث حوادث. هكذا في الحياة، يعني طبعا هذا مثال تقريبي للواقع. ثم استدل بقوله تعالى واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وعلق على الآية الكريمة بقوله احسب حساب مستقبلك الآتي والأبدي. يعني المستقبل الحقيقي هو ذلك الذي نذهب إليه، ليس في الدنيا. الدنيا لبعض الناس يعمل وجهد طويل وسنوات طويلة يعني حتى يضمن مستقبله وهو قد وصل إلى سن الشيخوخة. المستقبل الحقيقي هو هناك عند الله سبحانه وتعالى. يحسب حساب مستقبلك الآتي والأبدي والكبير والمهم والعظيم. هذه هي الحالة التي يغفل عنها الكثير من الناس، حتى ممن مقرون به ويقر بالجنة والنار وغير ذلك، ولكن فقط يحسب حساب مستقبله الدنيوي. مقر بالقيامة، مقر بالبعث، مقر بالجنة، مقر بالنار، مقر بالحساب والسؤال والجزاء، مقر بهذا ويعترف به ولكن في كثير من الحالات ينسى، يغفل، فيتصرف بعيدا عن هذه الاعتبارات وبعيدا عن هذه الحسابات، ويتعامل بهوى نفسه، بغرائزه، برغباته، بانفعالاته، بشهوته، غافلا عن هذه الحسابات والاعتبارات. طبعا هذا الإيمان هو مجرد إقرار باللسان وليس له جذور أو ليس له معنى عميق في القلب، والحمد لله رب العالمين.